بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا، وصلنا الله إياكم برحمته عن مباحث علوم القرآن، وقد بلغ من الكلام إلى مبحث الحقيقة والمجاز. هو في الحقيقة مبحث مر معنا الكلام حوله، تكلمنا عن مسألة وجود المجاز في القرآن وفي لغة العرب، وقلنا أن المسألة اختلف فيها بين أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة في كتب أهل العلم. فمن العلماء من يقول بوجود المجاز في القرآن والسنة، وهذا القول عزي إلى جمهور العلماء، وقد عزى إليه ذلك الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط. والقول الآخر أن المجاز يوجد في لغة العرب ولا يوجد في القرآن والسنة، وهذا قال به طالبة أهل العلم، وهذا القول ضعيف لأنه تفريط بلا مفرق. فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما بلسان عربي مبين. فإذا أثبتنا وجود المجاز في الكتاب والسنة فلا يمكن أن نفصل بين وجوده، فإذا قلنا بوجود المجاز في لغة العرب فلا يمكن أن نفصل بين وجوده في لغة العرب ما عدا وجوده في الكتاب والسنة. والقول الثالث هو عدم وجود المجاز في القرآن والسنة. هذا القول هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الظاهر كما قلنا أن الخلاف بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هو خلاف لفظي، ما لم يتعدى إلى ماذا؟ ما لم يتعدى إلى باب آيات الصفة. هنا مسألة ينبغي لطلبة العلم أن يدركوها، أننا عندما نقرر وجود خلاف لفظي في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء، لا يلزم من ذلك أن لا يحرر طالب العلم ذلك الخلاف اللفظي. بمعنى عندما نقول وجود المجاز وعدم وجود المجاز خلاف لفظي، لا يلزم من هذا أن لا نحرر صحة مصطلح المجاز. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرر مصطلح المجاز وأنه لا يوجد وليس له ذكر في القرون الأولى، بل حتى يعني في عهد الإمام أحمد لم يعرف إلا في أخريات حياته رحمه الله عندما حصل القرآن بدأ يشتغل. وبعضهم يقول على أن الإمام الشافعي جرى على لسانه ذكر المجاز، وهذا لا يصح عن الإمام الشافعي، ويذكر هذا كثيرا عن الإمام أحمد محمد رحمه الله. نعم، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أو جاء على لسانه ذكر المجاز، لكن أراد بذلك التجوز أو أراد بذلك الجواز، جواز هذا الشيء. أنا نسيت كتاب الله المستعان، كتاب الرسالة، سأتيت بها في حصة مضر، لكن لم نصل إلى بحث الحقيقة والمجاز. رسالة ألفها بعض المعاصرين سماها إعادة النظر، فيما ينسب لإمام أهل الأثر. فذكر جملة من المسائل تنسب إلى الإمام أحمد، منها هذه القضية. إما تجد بعض هذه المسائل التي نسبت إلى الإمام أحمد رحمه الله لا تصح عنه، أو أنها تحتاج إلى إعادة نظر. كقضيتنا جرى على الإنسان أحمد ذكر المجاز، لكن لا بد من النظر الصحيح في مقصود الإمام أحمد رحمه الله من كلامه هذا. فلفظ المجاز التي جرت عن لسان الإمام أحمد رحمه الله قصد بها جواز الشيء، وقد نص على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، نص على هذا. نعم. الأصل اقرأ حقيقة كل لفظ بقي على موضوعه، ولا تقديم فيه ولا تأخير ولا خلاف بين العلماء لوقوع الحقائق في القرآن الكريم، وهذا أكثر الكلام. وأن المجاز هذه مسألة واضحة، يعني قول المصنف بمعنى أن الحقيقة هي أكثر من الأصل، يعني تصور وجود المجاز هو الغالب دي مشكلة وغير متصورة، بمعنى تقرير وجود المجاز على الغالب هذا ممتنع لا شرعا ولا عقلا. نعم. وأما المجاز فالجمهور هذا ما قلنا، هذا على ما نسبه إليهم الزركشي في البحرين. وأنكره جماعة من الجمهور الظاهرية وابن القاسم من الشافعية وابن قوي من ذلك من ذلك بن خويلد من ذاك شيء والله لا ينكرونه اصلا. هذه في حال مذهب الصاروخ، مذهب الصاروخ، ولا شك على ان تمسكهم بالظاهر له تعلق بقضيه انكار المجاز، لان الاخذ بالمجاز لا علاقه له، او الأخذ بالمجاز له علاقة بماذا؟ له علاقة بالمفاهيم، له علاقة بالعلل، وهم كما لا يظهر يفهمون هذه الأمور. فقضية مذهبهم هذا جرهم إلى هذه المثل. لكن ما نفهم قولهم، قول المصنفون وأنكره جماعة منهم الظاهرية والقاف من الشافعية، يعني هذا له متعلق ليس الإنكار الكلي، إنكار وجود هذا الأمر في الكتاب والسنة، إنكار وجود هذا مذهب، شيء مذهب ظاهرية ومذهب ابن القاسم الشافعية ومذهب ابن خوي في المداد، هو مذهب شيخ الإسلام الديني، هو مذهب شيخ الإسلام الديني. فهذا معروف، يعني ينسبون أهل العلم ينسبون إنكار المجاز في القرآن، كلام ابن القيم في القرآن والسنة وفي لغة العرب كذلك. واضح؟ وهذه في الحقيقة قاعدة متفق عليها، أن الأصل أن يؤخذ بالحقيقة أو أن يحمل الكلام على حقيقته إلا إذا تعذرنا. لا شك، لأنه كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذهبه لا ينكرون وجود أسلوب المجاز، ولذلك هو يحتج به، بل قد تجد في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصرح بلفظ المجاز، لكن في مجال الجدال وفي مجال المناظرة هذا بعد. لأن لماذا؟ لأن أصل أسلوب المجاز موجود، وحتى لو لم يكن، وحتى لو أنه لا يعتقد بوجود أسلوب المجاز قد يباح مثل ذلك ذكره، يعني مثل المناظرة. وذلك محال على الله تعالى. صحيح؟ وهذا راجع إلى ماذا؟ لا راجع إلى أن الحقيقة هي الأصل. كيف؟ هذا صح. لكن الأسلوب العام للمجال أسلوب موجود، أسلوب عربي، أسلوب عربي. وذلك المحال على الله تعالى، وهذه شبهة باطلة. ولو اتفق المجال ضد القرآن اتفق منه شطر الفتن، فقد اتفق البلغاء على أن المجال أبلغ من الحقيقة. ولو وجد ضد القرآن من المجال وجد خلوه من الحد. قضية ان المجال ابلغ من الحقيقه محمد. هذه محمد تحتاج الى بحث، لانه ليس كل كلام هكذا مرسل يذكره الا من بلاغه الكتب المسلمه. لابد ان ينظر، لان الكلام كلام اهل البلاغه يكون من جهه اللغه المحضه. لابد ان ننظر قضيه البلاغه. المساله هذه تحتاج الى لماذا قلت هذا؟ لان اصلا قبل قرر على ان الحقيقه هي الغالبيه. اغلب القران ما فيه يعني المعنى البلاغي، ما فيه المعنى هذا فيه نظر. الكلام هذا نحن نظر يحتاج الى نظر. ومن النجاة العقلي قوله تعالى أبي أن أبي ذكر مصنفنا بعض أنواع النجاة، إلا بحث الأنواع بتفصيلها في كتب البلاغة. ومن النجاة العقلي قوله تعالى وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا. نسبة الزيادة والتفاعل الله إلى الآيات التي تكون هذا واضح الآن؟ فهذا يسمى مجاز عقلي. فلما قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هل الآيات التي في ذاته التي كانت سبب هي التي يعني زادت الإيمان؟ أثر هذه الآيات، أثر هذه الآيات هو الذي كان سبب. هذا يسمى مجاز عقلي، هذا يشبه التخصيص بالعقل. يقول التخصيص بالعقل هذا مجاز بالعقل. يعني مجرد العقل يدل على ان هذا الكلام ليس بحقيقي، انما هو مجاز. هل كل الاصابع انما تكون منى انامل فقط؟ نعم. هذا مجاز، هذا يسمى المجاز. ونقطة التعبير عن هذه الأصابع الإشارة إلى إدخالها، الإشارة إلى إدخالها على غير معتاد مبالغة من الفراغ، فكأنهم جعلوا الأصابع فيه. هذه الفائدة من هذا. عموما باختصار، القاعدة عند أهل العلم حتى لو كنا بالمجاز، أصلا نصوص المجاز كما قلنا موجود. يحمل الكلام على الحقيقة إلا إذا أقدر حمله على الحقيقة، يحمل على المجاز. واضح؟ ومن ذهب إلى القول بالمجاز في باب آيات الأسماء والصفات نقول ليس ثمة تعذر أصلا في حمل آيات الأسماء والصفات على دوام. لكن إذا تعذر الأمر عموما قد نقول بالمجاز. ترون كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم له كلام أتيت فيه حتى يكون عندكم مقرر. كلام جيد للإمام ابن القيم. انظر ابن القيم هنا يستعمل لفظة المجاز، لكن هذا دليل على القول بوجوده. يقول الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول رحمه الله من ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات. هذه الأمور تتحقق آنذاك نصرف الكلام من أصله إلى مجازه. من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات، أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة. فذلك نقول مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، كما قال بعض المؤولة السميع العليم العلم. لا بد لنا هذا نوع من المجاز، نوع من التأويل. تقول ما الإشكال في حمل ذلك على الحقيقة؟ ونقول كيف هي أمرها إلى الله، ونثبت ذلك على الحقيقة كما يليق بالله. فبالقيم يحرر هذه المسألة. وهذا الكلام الذي يذكره بالقيم هنا هذا كلام كبار علماء اللغة، تحرير هذه المسألة. موجود المنافع في البلد، يعني حتى علماء البلاغة بسبب الحقيقة النشط يقولون تقول أصل الحقيقة، ولا نحمل الكلام على المجاز الا بهذه الامور. فلما نطبقها على ايات الاسماء والصفات فنخلص الى مذهب السلف. طيب يقول ابن القيم رحمه الله احدها بيان امتناع اراده الحقيقه، يعني امتناع ان تحمل الكلام على الحقيقه، هناك امتناع. الثاني بيان صلاحيه اللفظ لذلك المعنى الذي عينه والا كان مفتريا على اللغه. ذلك المعنى الذي حملت عليه الكلام وخلاف حقيقة لابد أن يكون معنى تشهد له لغة العرب، تشهد له لغة العرب. وهذا هذا القيد الثاني أو المقام الثاني في رد على الشيعة الروافض في كثير من تأويلاتهم التي يطلق عليها علماء الأصول باللعب، ذبحوا بقرة بقرة عايشة، لا علاقة لها لا بحقيقة ولا بمجال ولا بلغة ولا بمجال. إذن الأمر الثاني بيان صلاحية النص لذلك المعنى الذي عينه، وإلا كان مفتريا على اللغة. الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجالات، هذه تكون النظرة تشمل على كذا وتشمل على كذا، فلا بد تعيين بيان تعيين ذلك المجمل إذا كان له عدة مجالات. الرابع الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، بمعنى صرفت الكلام عن الحقيقة المجازة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة فما تقول بالقيم بعدها، فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة أي الذي يصرف، كانت دعواه صرف النصب عن ظاهره دعوى باطلة، دعوى باطلة. مثلا الذين يؤولون في ذبح النصب مش الدليل عندهم الصدق، أذكر ذلك يقول لك هذا متشابه ارجعوا له هذا دليل. نقول المشكلة ليست في القاعدة وإنما المشكلة في جعل باب الأسماء والصفات من باب المتشابه. هذا هو كلام القيم رحمه الله. طيب يلا حصر أو كناية أو تعريف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى الكناية والتعريف. فالكناية أبلغ من التعريف، قد عرف أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه. هذا هو في دلالة اللازم لها علاقة بالكناية، نقول هذا ليس التصريف وإنما كناية عن كذا، واضح؟ هذا لفظ الغائط مستعمل على وجه الكناية، لأن الغائط هو المكان المنخفض، هو المكان المنخفض، واضح؟ كما في لغة المصريين غير، لأنه هو المكان الذي يصلح للزراعة، واضح؟ فقديما المكان الذي يصلح لقضاء الحاجة المكان البعيد عن أنظار الناس منخفض، واضح؟ هذا كناية جنب لازم، يعني لازم قضاء الحاجة أن يكون في ماذا؟ في محل منخفض، هذا معنى لازم. زيد لأن بشوى الخطاب هي المفهوم، بشوى الخطاب هي المفهوم كناية لك. نعم لقد مفاهيم أحيانا في خلال، لكن المفهوم عموما هو، ولكن لابد أن ندقه، هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة هو الذي يطلق عليه بشوى الخطاب كلا لا. كيف؟ أين؟ لا قد يكون اصطلاح، أنا ما عندي هذه القضية، لكن قد يكون اصطلاح معين واضح، لكن المشهور عند أهل العلم عند كلامي عن كشف الخطاب المراد عندهم مفهوم موافق. ما بين البحث ما بين نعم. لماذا دائما نكرر أهمية ضبط المصطلحات؟ لأنه هل يمكن أن نجمع الناس على مصطلحات واحدة خاصة بعد توسع العلوم؟ لا يمكن، واضح؟ لا يمكن صعب. هذا هو قضية يعني متعلقة، متعلقة أحيانا بالمدارس، أحيانا حتى اختيار المصطلحات، بعض العلماء أحيانا لا يسلمون للطائفة الأخرى أو للمذهب الآخر بأن يصطلحوا على هذه المسألة العلمية بكذا، لا يرضون يصطلح في مغمز عنده مسائل يعني وارد. نعم والإنسان يعني الكناية أو التعريض لا شك أن هذا فيه فوائد وفيه يعني أو مشتى ذلك مشتى من العلم. يعني ليس الكناية في لغة العرب هكذا مشتى علوم مشتى أخرى. نعم على عظم هو الذي خلق هذه بعض الفوائد. وكنا عن طلب المراوده في قوله تعالى لان الكلام اذا اردنا ان نصرح به فيه نوع استقباح عموما لا قضيه استقباح الالفاظ. هناك بعض المسائل التي تستقبح ويكون فيها العموم مضطردا او غالبا، وهناك بعض الامور التي تستقبح يكون استقباحها نسبي في محل استقباح وفي محل اخر لا تستقبح. نعم انتهينا من كلامك وكنا عن اللغه وخلاصة الكلام في فوائد الكناية. أولا الاحتراز من بشاعة الألفاظ، وذكر لها المصنف بعض الأمثلة. الاحتراز من بشاعة الألفاظ لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، تعبير لا يوجد تصريح. وهذا مثل هذه المباحث هي في ذاتها فيها تأديب وتربيه حتى في الألفاظ. لكن نريد أن نقول لفظا نتبه اللفظ لأنه تأدب، لكن كثير من الإخوة يستدل لك بالحالات الخاصة أو بالحالات التي تكون عارضة استثنائية يقضي بأثر استثنائي مطلوب بها لهذه هذه حالات مشي الأصل ومجلس بضر الله هذه حالات مشي هي الأصل. هذا تترك هذا النصوص التي تحث على التأدب وتأديب بأثر التصديق وتضعه أصلا ربما تضعه في غير محله ثم حتى لو وضعته في محله هو في حالات ليس هذا هو الأصل. ليس التصريح مثل هذه الكلمات هو الأصل. والغرض أنه قصدي قضية المحل لا بد أن تكون في محلها ثم الأصل في يعني الإخذ بها أنه على سبيل العرض ليس هي الأصل في الاستعراض. نعم. إذا قلنا الاحتراز من بشاعة الألفاظ لابد ذلك تهذيب النفوس لتتعلم الأدب. هذه فائدة ذكرها علماء البلاغة وأصول مبحث في البلاغة. تهذيب النفوس لتتعلم الأدب كما في قول الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لازم ذلك تذوق ورشد الفرح. سبحان الله من هذه الآيات من آيات إيش؟ غدر هذه ولينا تذكر هذا المقيم رحمه الله يستخرجه من كتاب الله آية التوحيد يقول لك لازم أو قوله تعالى كان يقول الطعام التغوط فكيف يصلحان لكي يكونا. قال لك هذا وقف الله تبارك وتعالى من ذكر هذا القضية تحريرات ابن القيم رحمه الله عجيبة جدا عجيبة جدا. نعم من فوائد الكناية التحصر بسرعة كما في قول الله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق. هي كناية عن ماذا؟ كناية عن الندم تحصر. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق من فوائد الكناية الإيجاز توجز بدل البسط بسط الكلام توجز كما في قول النبي عليه الصلاة رفقا بالقوارير كناية عن النساء فائدة الرابعة الاستغناء عن التصريف بالتلميح الإيجاز اختصار الاستغناء عن التصريح بالتلميح سائل هذه أمثلة تصلح كما في قول الله تعالى أو لامستم النساء هذا تلميح الاستغناء عن التصريح بالتلميح نعم الحصر والاختصاص القصر والحصر والاختصاص لا ربي فاسد عند أصحاب الجنة معنى ما دام رسول فهو ليس بإله حتى يتبرى من الموت يلحقه الموت فالشاهد أن هذا نوع من الوحش الحصر نعم يعني الطرق التي تدل على الحصر هذا وجه عربي وهذا أعلى إحداها أعلى أساليب أعلى أساليب النفي والحق المقشري إنما الاستريق قال تقوم بالإنما والحق المقشري نعم إنما معنى تقديم المعمول هذا كمثال ولا قاعدة شيء تقديم ما حصل التخير تقديم ما حصل التخير إياك نعبد قدم المفعول على الفعل هنا قدم المفعول على الفعل فأفاد اختصاص والقصر نعم زيد فيه وهذا من حسن مهم جدا ما يعرف عند العلم بأوجه المخاطبة يعني الخطاب يكون له وجه ويكون له مقام ويكون في نفق معين ومعرفة أوجه المخاطبة في القرآن يعين على معرفته الآن عندما نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب مقام تحدي إن هذا القرآن يهدي مقام تقرير الهلال السياق عموما هذه المخاطبات السياق مثلا تقول مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا أو قول الله عز وجل كلوا واشربوا مساق الامتنان ويدخل في ذلك بعض المسائل المتعلقة بالخطاب العام والمراد الخاص والخطاب الخاص والمراد العام اعتبارات الحمد لله نعم وهذا الخلاف رجع إلى ماذا؟ لأن بعضهم يدخل بعض الأوجود في بعض الأوجود في بعض خاص رب الخصوص واضح الاخر عن رب العموم اي واضح يعني هذا عام لكن رب الخصوص لانه لا يدخل في عموم الايه غير المكلف فخرج الاطفال مجانين حمقى نعم ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخطاب إذا جاء بحق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعامل كل بدليل واضح ووجه ذلك شديد في الأمر أن القضية لها مكان هذا شأن يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إذا ضلق النساء نعم استوتي خلف الخطاب وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم والمراد كان الدول للمراد وخطاب هذا على قول، هذا على قول، هذا على قول. وإلا هناك قول آخر للعلم، أين أو استمر في مر في التقوى. مثلا قول الله تبارك وتعالى يقول هذه الثلاثه مهمه، قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. خطاب خطاب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هل خطاب اصلا النبي عليه الصلاه والسلام؟ او نقول هو خطاب العين والمراد به الغير. بعض اهل العلم قالوا هذا خطاب العين، انه في حق النبي عليه الصلاه والسلام المراد به الغير، باعتبار ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يذنب. لكن هذا محل الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب ام لا يذنب؟ ها يا اهل العلم، عصمه العلماء عندما يتكلمون عن عصمه النبي عليه الصلاه والسلام الكلام في سياق العصمه في باب التشريع، لكن اقترافه حدث ويدل فيها خلاف. والذي استقر عليه مذهب اهل السنه والجماعه من اهل الشيخ الاسلام فيه رحمه الله ان الانبياء والرسل يقعون في الصغائر، لكن بشرط اولا الا تكون هذه الصغائر من الصغائر الخفيفه، ثم الصدق واضح لا بد. هذا مش شرط، هذا امر بدني. عدم الاضطرار لا يتصور في نبي، هذا تصور في صديق فضلا على النبي ان يفعل الذنب ثم يصر. لان اذا اصر صارت كبيره، وعدم وقوع الانبياء في الكبائر هذا مجمع عليه. حديث حديث ها شو ذي؟ لكن هذا إطلاق فيه كلام، هذا إطلاق فيه نظام إلا خلاف من الشهرة بالمكان، وحتى الآيات من كثير جدا. لكن بعض العلماء يشملون هذه الآيات حلقة ضعيفة تستبشر، يقول لك لم يذنب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وتي عندما تقول لك لم يذنب لا قبل الاعتداء، لا قبل الاعتداء ولا بعد. وهذا هذا احيانا بعض المذاهب حسب هذا الاستناد الذي يدعو اليه بفعله هو التعظيم للنبي عليه الصلاه والسلام. ومثل هذه الايات مثل هذه المغفره وكذا مقبوله على مذهب على خلاف الاول. وهذا مثل فتنة الاخرين من ذلك. اصلا لا يظهرونها. ما عندنا اصلا لا يظهرونها. انتي الأدلة في الأدلة الشرعية ظاهر الآية أنهم يقعون في المعاصي، فبقي المعاصي فيها الكبائر والصغائر. واضح؟ فاستثني في الكبائر بالإجماع، الصغائر استثني منها الصغائر الخفيفة لأنه لا تصور في حق النبي. كيف؟ كلام بعد بعثة الآن، لما قبل بعثة سوى في خلاف. كيف؟ لا أولا لا أصلا لا بد من تشقيق النظر على هذه الصيام. نعم هذا هو. فمثلا ما فعله موسى عليه السلام حمل العلماء على ماذا؟ ويدافع عن نفسه. واضح؟ ونجيب مثلا الحديث الذي لما فقع النبي صلى الله عليه وسلم عين أحدهم هذا له متعلق بإحكام شرعية في مباحث الاستئذان ونحوها. لذلك لا يفعلونها أمام الناس الأنبياء في الصغار لا بد من الناس كما شار إلى هذا الشكل. نعم كيف كيف في حق العالم؟ نعم ولكن احنا نشوف في الشرع لا يفعلون أمام الناس. اختلف العلماء الذين يقولوا نعم وتكلم عن هذا الشاطبي كذلك في صام أظن الله يتكلم عنه ابن قدامة من القاسم الساريني الدرة المضية في شرحه عليها ترى هذا كثير من الناس. نعم لا هذا مش في دقيقة لا شك ترى هذا تقول لي لأنه إذا قيل على أن العالم إذا فعل الصغير فرق تشقيق يمر بهذا الاعتبار إذا لا علاقة المسألة برؤية الناس له وأصل الكلام مقيد بماذا؟ قضية الاقتداء بالعقيدة نعم؟ كيف؟ طيب نحن معك يكمتوا معه يا رجل صحيح أنا لا أتكلم بهذا من العوامل في المجال لأن هذا في فتنة لنا هذا غير همش واضح لكن الناس اللي عندهم طاقة بالنظر يعتبرون هذا له ملحظ متعلق بالكمال لأن الإنسان خصوصا النبي لعلو دائما الإنسان كلما على شأنه إذا أذنب يرتقي هي أصوات الخلاف في الخلاف مدارج القيم رحمه الله المدارج في الخلاف بين أهل العلم في الشخص إذا أذنب دربا ثم تاب هل يصير أفضل مما كان عليه أو كما كان أو أقل في خلاف من تيمية حر قال مثلا تختلف اختلاف المقام الصديق وللمحسن وللعارف صاحب المقامات العالية إذا فعل الذنب وذلك تركوا الطراية واحد من سبت فوتوا غفر جمع لدين هذه متعلقة بالمقامات واضح وهذه من حكم اقتراف المقام قول هذا في محله وتكلم على بعض هذه الحكم ابن رجب رحمه في لطائف المعارف كل حاجة عندها حكمة هذا هو الأمور قضية المسألة يكون فيها خير لا علاقة لها بالشقي قد يكون لا هذا بالشر المحض في ذاته وإلا الشر المحض في ذاته هذا لكن الخير متعلق بجانب آخر هذا هو احنا نتكلم على ذوات عندما تطلق شر محض ينسحب الى الذوات في ذات الشيء كاين شي حاجه واللي ممكن تكون عباره كره في الترهال من السلام في قواعد تكون في الغالب في المخلوقات في اخر الشيء تبقى الموازنه الشر المحض كاين لكن قليل كل ما تكلم عشان شي بليز ولا في ذاته يحثك على قيام الليل الغير تبقي غير الاعتبار تبقى عن الإطلاق الشاهد عبارة العلم دقيقة أقول لك الغالب في الكون ما تلقاش حاجة خير محض شر محض إلا القليل علاش الغالبية وهذا ما تضلتيش عن الدين بغينا نكملوا خلينا نكملوا مع هذا المقطع زيد اشتياق الخطاب ما غادي ندخلوا للمعاني الاوجه الاولى اوجه اعتباريه باش تفهم لها متعلقات الاحكام حال عام وكذا لها متعلقات الاحكام لكن هذه معاني تفيدك في في في في المعنى معنى الايه نقول هذه الآية جرت مجرى التهكم هذه الآية جرت مجرى الامتنان هذه مسائل مهمة في فهم الآية نعم أدب المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا المشاكلة هي المماثلة المماثلة ولذلك بعض أهل العلم من المعاصرين حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم القول على عمر رضي الله عنه وارضاه نعمة البدعة هذه حملها على المشاكل يعني تماثل يعني قالها لأنه اختلف العلماء نعمة البدعة هذه هل المراد معنى الشرعي أو المراد معنى اللغوي الذي حرره شيخ الإسلام الإيمان المراد معنى اللغوي وهذا الشيء يقول المراد معنى الشرعي لكن لا يلزم من ذلك أن يوجد بدعة حسنة بحمل ذلك على المشاهد لا نعم الشيخ خضير ولي قال محمول على هذا الحرية تقول هذا الشرحية على النخبة في باب البدعة حرى المسألة هذا رحمه الله حفظه الله وهذا تحرير دقيق غير كبار هذا اي هذا من اشهر الامثله التي ذكرها في كتب البلاغه عند الحديث عن المشاكل اي نعم كذلك فانتهى هذا وارد حمل على المعنى الشرعي لكن عن المشاكل بمعنى لو كانت ثمه بدعه هذه حيث يقول عمر رضي الله عنه لو كانت هذه بدعه مذمومه وليس على وجه المشاكل ليس لتقري انها بدعه مبتدعه شرعا وهذا تخريج رائع هذا من المشاكل لكن صرت البال باب المشاكل لان بعضهم استعمل المشاكل حتى باب الاسماء والصفات نشوفوا شو الامثله دي في السلطه الامثله دي بالضبط يدري بالتحقيق فالتحقيق ماذا تقول؟ هذا الكلام هذا قد يشر منه ايش؟ ماشي صريح هذا الصريح الكامل تام لكن قد يشر من هذا الكلام نفيش النفس صفة النفس صفة المكر في حق الله تعالى ثم باب المشاكلة لا يلزم منه نقول هذه مشاكلة لكن لا يلزم نقول هذه مشاكلة لكن لا يلزم من النفس صفة النفس ولا يلزم من هذا صفة ايش؟ المكر واضح غير صفة المكر تختلف عن صفة المزونة لأن المكر نصف مقابلة نصف الله تبارك وتعالى بها في مجال المقابلة هذا قد رجع معنا إن شاء الله في العقل وبالنسبة للنفس لم يكن نفس كصفة لله تعالى أن هي صفة ها؟ طبعا الحال يا أخي لا بين العلم وجمهور العلماء على أنها ليست بصفة وإنما النفس جمهور السنة كما قال ابن سينا رحمه الله من جوال ذاته أنها الذات تعلم ما في نفسي تعلم ما في ذاتي هذا عليه الجماهير وبعض أهل السنة قالوا لا النفس صفة من صفات الذات وهذا مذهب الإمام ابن خزيمة وقد نص على ذلك في كتابه التوحيد هذا في خلاف بين أهل السنة كيف؟ القول الأول قلنا ومذهب الجمهور أن المراد بها الذات والقول الثاني أنها صفة من صفات الذات وليس هي الذات كتاب التوحيد طبع في مجلد هذا فقط كتاب توحيد الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أعظم الكتب في باب التوحيد وسماه التوحيد كتاب التوحيد تحقق في مجلدين تحقيق طيب نعم كيف هنا كيف اشعر هنا عندي تقول ولذلك شوف قلنا لكم احد المساله لكن انا عندي تحتاج الى مزيد بحث اطلق عليكم وقلبوا مع راسكم الحديث ديال الكبرياء والانذاري واش هذه الصفات ولا مشاكله دون اثبات الصفه سمحت لي انا الذي كنت تلقيته عن بعض مشايخي على انها ليس الحديث هذا ليس من باب هذا ليس من باب ايش ليس من باب الذي الذي كنت لقيته على أنها ليس من باب الصفات، هذا لا تأخذ منه صفة، كل من صفات الله الكبرياء والإنذار. أحيانا يقع الخلاف، واضح يقع الخلاف، وهنا غلط لكم فائدة مهمة جدا. أحيانا قد ينقل بعض المؤولة عن بعض أهل السنة ما ظاهره التأويل، لكن ذلك العالم لا يؤول، وإنما هو لا يظهر له على أن الآية أو الحديث الذي ذكر فيه ذلك من باب الصفة، فتأخذ هذا الجزء وتستدعي على أن أصله التأويل، هذا خفت العلم. هي مسألة جزئية، إما أنه قال باللازم أو أنه لا يرى أن هذه الآيات من آيات الصفات، وأنت خذ لازم منها على أنه يرى التأويل. هذا شيء لا قضية، قد يظهر له إذا هذه أجهزة قد يخطئ جزئية. دابا كاين فرق ما بين قوله سلفي في باب الصفة، لأن الأصل عنه صحيح، المسألة الجزئية ينظر، قد يكون أخطأ، قد يكون توقف، قد يكون اشتبع عليه الأمر، قد يكون لا يرى المسألة أصلا من باب الصفات، نبقي على إثبات ذلك الأصل عنده أنه على باب السلف. مهمة هنا، لازم أنتم هذا تستقيم، هذا الدخول في بعض الأمور كانت تقول لأن هذا العلماء رحمة الله الشيء لما تكتبوا لنا كتب العقائد، وش غير يقول لك كتب العلماء، مش كتب شيخ الإسلام ابن الوهاب رحمه الله وقد نقل البيهقي رحمه الله عن أحمد القول بتأويل المجيء، ما عندنا كينا، لكن اختربوا العلماء في تخريجها كاين، كاين اللي يقول ما تبداش، وكاين اللي يقول تبدا، كاين اللي يقول تبدا ولكن خرجت من خرجيش اللازم، كاين اللي يقول تبدا وقالها مثل في معرض المجادله كما قال ابن تيميه رحمه الله. اجي ان شاء الله هذه بعض الامور هذه دقيقه شويه قبل ما نستقيم معكم شويه في العقيده ان شاء الله نكون بها نذكر بعض المسائل اللي هي مهمه جدا. شنو هي؟ باقي الاسئله هو هذا وحق على هذا هذا هذا هذا ماشي علم، ماشي بحث علمي. انت خليتي لا بعد ان نقول هذا الكلام هذا على الامام احمد رحمه الله، هو احد تلاميذه، سائر تلاميذ الامام احمد لم يقولوا ذلك عنه، وتشهدوا هذا على القول بثبوتها، والا بعض اهل العلم يقول لك يا اصل لم تثبت عن الامام احمد رحمه الله، بل هي منكرة إذا، أو عن القول بثبوتها تكون بالشذوذ، أو عن القول بثبوتها قالها باللازم، أو عن القول بثبوتها قالها في معرضيش، خاصة من تي مش تقولش، تقول لك خاصة أنه ثبت عنه إثباتها، مثلا خذي الاجتهاد السلبي، مضى هذا عند التشريع شوف هو القاعدة. إذن هذا هو هي أصل شوف القاعدة عند العلم على أن العالم إذا كانت أصوله صحيحة فبت أسماء الصفة على سبيل الخصوص، إذا ورد عنه ما يفهم منه خلاف ذلك، الأصل هو أن نشيل ذلك عن محامل إلا إذا لم نجد حملا. هذا هو لا هذا هو ذلك إذا مرد منها، فأنا حتى نعرف أن المقدرة في اللمعة قيل عنه أنه مفوض من العلماء المعاصرين اللي قالوا لنا نشوف، لأن ما عبد الله عبد الله لأن عبد الله عبد رحمه الله قالوا مفوض، رجعوا الفتوى لنا عبد الله قالوا كذا مفوض، بعض العلماء الشيخ بعدين وغيره قالوا لا مش من علاقة بكلامي، قصد كذا قصد كذا. هذا ورد عن أدوات من اللي حملوا عليه أنا هذا مش في أصول البحر في الأصول نعم كلهم إجماع شو هذي كلهم إجماع هذا هو تفكير لا يحسوا تأسيس وعلامة النحاة يصطحوا عليه تقول لا هذا الصلاح الأصولي تأسيسه يكون تأكيده. لكن صحة النحاس مرض معنا شرع الرمي إعادة وإفادة إيه ما صحة الرمي يزيد وردوان غير ضمها لي شارع عصد وردوان زيد ايه تكيد نظم ديال السعدية وقرا ما هو مسك بحالة في البداية مشاوة مع زيد الالف دخول الف ولا هذاك هذاك هذاك الاسم اللي عنده مساله مقلوبه امسي خمر اعلم انه فانه العجب العجاب حقان بلا امتراء امسي اذا دخلت على الف ولا تصير نبيرة واذا جردت منها تصير شمعرفه هذه حالة مستثناء في اللغة العربية أنا نسي زيد النكرة في سياق النفي والنهي هذه كلها أساليب العموم هذه معروفة زيد وأنا هنا أشير إلى مبحث مهم أو فائدة مهمة جدا نجدها في كتب الأصول قل أن تجد عاما في القرآن بقي على عمومه تذكر كل عام في القرآن مخصوص كلام هذا في نظر هذا كلام هذا في نظر يحمل إما أن يحمل على نحو قول الله تبارك وتعالى كقوله هنا كل من عليها فات ونحو هذه الآيات يحمل هذا الكلام على مثل هذه الآيات في غير باب الأحكام وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجعوا حرفا تشخصا تحريرا رجعوا له مجلد السادس في مجموع الفتاوى وقلبوا ثم طبعا القديمة تجدوا كلام ابن تيمية رحمه الله ورد ابن تيمية قال أغلب العمومات في القرآن بقيت على عمومات وجاب يصرف من لون كل شيء قال بعض أهل العلم وجدت بعض العلماء وذكر هذا صاحب المعالم الشيخ الجيزاني أنا محمول على أحكام الأمر والنهي شو مطلق الأحكام أحكام الأمر والنهي ووجدت هذا المخرج كذلك للشيخ فركوس في تعليقه على رسالة ابن باديس في الأصول الشيخ ابن باديس له رسالة في الأصول شرحها الشيخ فركوس كذلك ذكر هذا المخرج في خصوص هذه المسألة نعم لاحق علماء الأصول أحيانا يطلقون بعض المسائل هي خارجة عن مباحث الأحكام أحكام فوقها واضح لكن علماء الأصول يحكمون أمورا يعني يصلحوا في غير في غير مسائل الأحكام يعني في التعامل مع الآية عموما وفي التعامل مع الحديث تضربها الأمثلة تقول لك ويش تقول لك أغلب العمومات إلا تضرب لك تكتب لك الآيات تضرب إذا أنت حتى الأمثلة تضربها في غير الأحكام تضربها هذه كذلك هذا ما تحصلت في العقرة أصلا في كلام زين أنا أصلا هذا المشهد هذا وش دخل فيه تخصيص المتصل سوى تصور وش الاختلاف هذا دخل فيه تخصيص المتصل غير ظاهر غير ظاهر معناه البحث اصلا انت بحثوه في اطار ايش تخصيص المتصل زيد لان علاش قلت انا هذا الكلام يعني التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس وان كان يدرجه العلماء في المفصل او التخصيص بالمنفصل راه لا يبعد عن كونه تخصيص باش أنه تخصيص متصل لأنه متعلق بالنظر اي نعم لكن قريب يعني تقول هذا المعنى ليس على العموم مخصص هذيك قلت يقرب وتجي بشي دليل مخصوص خارج زين ولذلك شوف بعض العلماء الوصول ما تذكروش لا تخص بالعقل مسألة بدائية يعني يعني جارية على مقصد حتى الخطاب بين الناس حتى الخطابات دي أنا رأيها تخص بالعقل وتخصص بالحيث واضح هذا هو رياض انا ولد مش فاهمنا في الكلام زين ارجوك كلام شيخ الاسلام ديميا كلامه جيد جدا نعم الذي لا تدخل عليه كل المطلق زين هذا اختصار رجل فهمه يلا لأن المقيد يقدموا على المطلق كما أن الخاص يقدموا على العام المنطوق شو المنطوق هو الظاهر أنا طالما هذا المباحث حتى لا تقدر تفرض كل هذا أمور واضحة عندكم المنطوق الذي هو الظاهر المفهوم هو الباطل أنا أقول لحد الظاهر العلم يا موسى شو غادي يكون هذا منطوق هذا مفهوم النص عند علماء الاصول لان تفهموه باش ما تفهم تبى تاخذ النص النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ليس في كل موضع وجدت لفظ النص هذا هو المراد بها احيانا بل في كثير من الاحايين يطلق العلماء لفظ النصي والمراد بها مطلق الدليل لكن عند علماء الاصول في في في في في, في فن علم الاصول لفظ النص عندهم الذي لا يراد به الا معنى واحد نعم مطلق الدليل دليل هو الكتاب والسنة هنا ما نص في الله نعم يا شو نقول هذا الشيء ولا نأجله؟ هذا الشيء راه مهم جدا باش تقولوا. بغا يقول لكم هذا وقت شرط الإخوة بعض الدروس أن القطع ينقسم إلى قسمين، قطع مع عدم احتمال احتمالا، وقطع مع احتمال احتمالا. واش هذا الشيء دابا شوية؟ وهذا اللي بغا يقول لك هذا مازال. بمعنى تنقولوا كاين القطع لكن لا يتصور احتمال استثنائي يعني. هذا القطع التام. وكاين نحكم على المعنى بالقطع لكن مع وجود احتمال. فهمتي؟ فهو في معرض غزل عن في معرض الرد على الذين قالوا بندرة وجود ايش؟ النصر قريش تقول تقول لأن الغرض من النص الاستقلال بالإفاده معنى على قطع مع التسامية تقول احتمال بمعنى قطع مع عدم الاحتمال فعلا هذا هو النبي. إذا كان كلام المتكلمة الذين نفوا وجود النص في القرآن إذا كان هذا هو المراد النص بمعنى قطع قطع مع عدم احتمال نقول بندرة لا إشكال لكن قطع مع وجود احتمال هذا مشكل. لكن هل يعتبر ذلك الاحتمال؟ لا يعتبر بالاصل لان احتمال يكون بعيد بعيد لان فتح باب احتمالات يؤدي الى ماذا؟ الى الزندقه. احتمالات واضح. لذلك مقتضى الشرع وكذلك مقتضى العقل كما يقول اهل العلم انه لا عبره بالاحتمالات الضعيفه البعيده. اي مساله هذا هو. ولذلك لما تكلم الامام الشافعي في موافقاته عن هذه انقلب صفصه من الشرط. لذلك هذا رد جيد لإمام هذا. كذلك على ضربين. من؟ هذا هو رجعوا ركيب مجلد. كتاب في مجلدين القطع والظن عند الأصوليين. لا مشكلة. تكلمت في علاج الآلات نقول لكم خلاص هذا كان البحث قريته لما بحثتم حتى خبر الآحاد باش تفهم القضاء لا بحكي بعدها أنا قريت أنا في الأول كتاب جيد في الباب وقلت كلام غزالي هذا غير غيره من يعني العلم هذا القطع الآن يتكلم عن القطع مع ورود الاحتمال والقطع مع عدم ورود الاحتمال بحث ورود لا نقطع فيه إذا إذا المنطوق فيه النص وفيه الظاهر النص حتى عن رسول الله لا يحتمل إلا معنى واحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جزاء نص في ذلك نص الظاهر كآيات معية احتمل أكثر من معنى لكن هناك احتمال راجع احتمال مشهور سكون هنا شيء نجده زيد زيد زيد هذا على الدروب طويل رد البال وهذا ما ربك تشتد علاش تنصروا العقائد ضبطوها مهم دابا تتقرر الصيوط وتتمر فيهم بشحال له تعلق بعلوم القران سائر المباحث لها متعلق بالعقائد واذا تتلقى العقائد لها متعلق بعلوم القران لها متعلق حتى بالحديث لها متعلق باللغه هذا مهم جدا راه ضبط العقائد مهم جدا عنده تاثير خطير جدا بالعلوم تقولوا ايات المحيه ظاهر وانا بقصد حتى قواعد العلماء بالظاهر واضح زيدي ماشي رسالة في الشكل ماشي رسالة بحث في المنهج لا خالف في المعتقدات نعم لمسائل المعتقدات المعتقدات هو لم ينتبه الى بعض المسائل في الحال ماشي مسائل غالبه لكن مسائل قليله لكن لم ينتبه هو لهذه المسائل شوف ماذا شوف ها؟ لا قد يكون النقل قد يكون هذا مخرج هذا هو المشكل فهمتي؟ لأن أنت تطرح مسائل وتقررها، قد يكون المخرج أنه ينقض، لكن النقل في مباحث العقيدة دون تحرير مشكلة كبيرة. أي نعم، لأن الظاهر شغل، لماذا يعرف الظاهر؟ السياق. ولذلك آيات المهية لابد أن ترجع إلى سباقها ولحاقها، إيش تجد؟ تجد أن القضية متعلقة بالعلم أو البصر، إذا أي ما هي العلم؟ إذا لو الظاهر زيد فيه. وهذا لكم نقضينا هو العدل الختام. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.